بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة الصالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بهذا السؤال الذي وردنا قبل قليل. الشيخ صالح يقول السائل أبو عبد الله، أرجو من الشيخ أن يبسط القول في هذا السؤال، وهو تهاون الناس اليوم في الفتية والذين لا يتورعون في الفتية، حيث يتصدرون الناس لإفتائهم بغير علم، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات. نرجو من الشيخ معالجة هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شأن الفتوى شأن عظيم ومسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى، لأنها تنسب إلى الله جل وعلا في كتابه أو سنة رسوله أنه أحل كذا أو حرم كذا. وهذا إن وافق الكتاب والسنة فهو صحيح وحق، وإن خالف الكتاب والسنة فهو باطل. فالمفتي مسؤول عما يقول في نفسه، ومسؤول عن المستفتي أيضا يتحمله في ذمته. فالواجب أن الإنسان يبتعد عن الفتوى. والفتوى على نوعين: فتوى للأفراد في أمور دينهم، هذه يتولاها العلماء، كل يسأل من يثق بعلمه وبدينه وما يبرئ ذمته وذمة المفتي. والنوع الثاني الفتوى في الأمور العامة، وهذه لا يجوز أن يدخل فيها إلا الجهة المختصة الموكول إليها الفتوى في الأمور العامة، كرئاسة الإفتاء أو المفتي العام، فهذه يرجع فيها إلى الجهات المسؤولة عنها. وإذا كانت تحتاج إلى عرض على هيئة كبار العلماء فإنها تعرض أيضا. فالأمر مهم جدا، ولا يجوز لأحد أن يدخل في الفتوى من غير علم فيتحمل القول على الله بغير علم، ويضلل الناس أيضا وهو في عافية من هذا. واليوم تساهل الناس في هذا الأمر العظيم، فتحت القنوات وفتحت المحطات لكل من هب ودب أن يفتي وأن يتكلم عن الأحكام الشرعية وأن يحلل ويحرم. فهذه فتنة عظيمة، فيجب على من يخاف الله عز وجل ويخاف على ذمته أن يبتعد عن الفتوى، إلا إذا احتاج إلى هذا وكان عنده علم فيما يسأل عنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده بيان يبرئ ذمته ويبرئ ذمة المستفتي فهذا مأجور، لأنه ينشر العلم النافع ويسد حاجة المحتاجين ويرشد السائلين. وأما من لم يكن عنده علم فإنه في عافية، حتى إن العلماء السابقين على جلالة قدرهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يتدافعون الفتوى، كل واحد يدفعها إلى غيره ليبرأ من عهدتها ويحيلها إلى غيره. وأيضا الإنسان لا يعلم كل شيء ولا يجيب على كل سؤال، فإذا عرض عليه سؤال ولا يحضره جواب صحيح عنه فإنه يؤجله ولا ضير عليه في ذلك، أو يقول لا أدري أو لا أعلم، لا ضير له عليه في ذلك، بل هذا من المفاخر، من قال لا أعلم فقد أجاب. إنما المصيبة إذا أجاب بغير علم. فالله جل وعلا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا ما حمل الإنسان ما لا يطيق، فيسعى الإنسان أن يتوقف عما لا يعلم، أو إذا كان هناك من هو أعلم منه فوق كل ذي علم عليم فإنه يحيل الفتوى إليه. فالأمر في هذا خطير جدا، والفتوى مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن الإنسان يقتحمها من غير علم ومن غير حاجة إلى ذلك، بل يكون متطفلا وأيضا يتدخل فيما لا يعنيه أو يريد أن يبرز نفسه على حساب دينه، فهذا أمر خطير يجب أن يتنبه له. ويجب على ولاة الأمور وعلى المسؤولين أن يمنعوا من لا يصلح للفتوى، وأن يتابعوا من يتقول على الله بغير علم، أن يتابعوه ليردعوه ويمنعوه من هذا الأمر، لئلا يحصل التلاعب في الدين والتلاعب في الأحكام الشرعية. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نذكر الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بالبرنامج وطرح الأسئلة على فضيلة الشيخ صالح، نذكرهم بأن تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا سواء الهاتف أو الفاكس، هذا هو رقم الفتاوى 80 88 3 أصفار. ونسأل فضيلة الشيخ أيضا، يقول السائل متى يسقط الحج عن الرجل والمرأة وما شرط ذلك، وهل الحج على الفور أم على التراخي؟ قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فمن استطاع السبيل إلى الحج بوجود النفقة عنده وأمن الطريق وقوة بدنه فإنه يبادر بالحج على الفور ولا يؤخره. قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. واستطاعة الحج تكون بالمال وتكون بالبدن، فإذا اجتمعت الاستطاعة بالمال وبالبدن وجب عليه أن يبادر بأداء الفريضة، وإن استطاع بالمال ولم يستطع بالبدن فإنه إذا كان هرما أو مريضا مرضا مزمنا فإنه ينيب من يؤدي عنه فريضة الحج، وإذا كان يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج بنفسه، ومن لا يستطيع بماله فإنه لا حج عليه حتى يستطيع. نعم. عبد الله من الرياض، تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أقول طال عمرك يا شيخ، أنا بسألك عن سؤال. أنا عندي الأهل كانوا مرة في قاعة أفراح عندهم مناسبة الزواج ولقوا ذهب في نفس القاعة، ثم أخذوا الذهب وأعطوا الطقاقين عشان يبلغون عن طريق الميكروفون لصاحب الذهب. المهم سلمت لهم الذهب وسمعت الصوت الميكروفون وهم ينادون من صاحب الذهب ومشت الأخت، ولا تدري هل الذهب وصل لأصحابه أم لا. يعني جاها شيء لو مثلا يعني جاها يا أخي اسمع الله هديك، جاها أحد عقب ما أعلنت ودع أن الذهب له؟ والله ما أدري، تقول مع زحمة الناس وكذا فأرشدوها أنها توصل الذهب لأصحاب الميكروفون فأعطتهم وسمعت الصوت وهي تنادي من صاحب الذهب وتقول مشت مع الذهب. طيب لكن ولا تدري هل عليها شيء ولا. يا أخي جاها أحد عقب ما أعلن عن الضايع هذا؟ والله ما تدري، هي الله أعلم. حسيت ما تدري، كيف تسأل يا أخي؟ كيف تسأل وأنت ما تدري؟ يعني السؤال هل لو مثلا الذهب ما وصل لأصحابه هل على المهم أصحابه؟ الذهب أمانة، اسمع الله هديك، الذهب أمانة عندها، تبحث عن صاحبه، وما دام أنه في محل معين واستراحة معينة فإنها لا تستعجل حتى يأتي صاحب المال هذا ويأخذه، أو مال المال الضايع يأتي ويأخذه. فإذا أيست منه بعد الانتظار وبعد التعريف وبعد البحث عن صاحبه فإنها تتصدق به. نعم. شكرا للمتصل. ونسأل يسأل سائل آخر طاميم من الرياض عن شخص وهب بيته الذي يسكنه لزوجته حتى إذا مات يكون هذا البيت مأوى لزوجته وبناته، علما بأنه لا يملك إلا هذا السكن وله إخوة وأم. هذا إذا كان سيوقفه من الآن في حياته وقفا منجزا فله ذلك، أما إذا كان سيصيبه بعد وفاته فهذا حكمه حكم الوصية، والوصية لا تصح للوارث، زوجته وارثة وبناته وارثات، ولا تصح الوصية للوارث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للتيمم إذا كنا في شقة، وهل يجزي ضرب الفرشة أو السجادة الذي فيها غبار في الشقة إذا كنا في سفر؟ لا بد أن يكون على الفرشة أو على الجدار أو على البلاط غبار يعلق باليد، إذا كان عليها غبار طاهر ضرب عليه وتيمم به فهذا طهور صحيح، أما إذا لم يكن عليها غبار هي منظفة وأيضا معتنا بها ولا يترك الغبار عليها فلا يجوز، فلا يجزي التيمم عليها لعدم الغبار. نعم. هذا المتصل نايف من جدة معنا على الخط، واختصر سؤالك نايف، تفضل. إيه طال عمرك. تفضل. عايز رقية وفرق نفس تباية رقية، ما أدري بشرط نفسي وصوت الرسول عني وارث ولا. طيب شكرا لك. بالنسبة للرقية، نعم. الرقية فضيلة الشيخ إذا رقى الإنسان نفسه هل يكفي ذلك؟ نعم هذا أحسن، إذا رقى نفسه أحسن من أنه يحتاج إلى غيره ويرقي نفسه. نعم. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة من دون وضوء إذا كان الجو مثل هذه الأيام شديد البرودة، ونحن شباب طلعنا للبر وطقينا الخيام هناك، فهل نتيمم؟ وإذا تركنا التيمم هل تجزئ الصلاة؟ لا تصح الصلاة إلا بطهارة، طهارة بالماء، فإذا لم تستطع الاستعمال الماء فإنك تتيمم، ولكن حالتكم وأنتم معكم استعداد ومعكم غاز ومعكم وقود فإنكم تسخنون الماء وتتوضؤون به، ولا يجوز لكم التيمم لأنه باستطاعتكم استعمال الماء بعدما تسخنونه. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وهذا السائل أرسل بسؤال يقول: شيخ صالح، رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة، وكان من عادته إذا وجد وقتا متسعا بعد انتهاء أمور تجارته يذهب للعمرة إذا أراد العمرة، من أين يحرم؟ إذا كان مر بالميقات وهو ينوي العمرة، إذا فرغ من أعماله ينوي العمرة، فلا بد أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت للإحرام لمن أتى عليها من أهلها أو من المارين بها وهو يريد الحج أو العمرة. وأما إذا كان ما عنده عزم على العمرة ولكن يقول إن تمكنت اعتمرت وإلا ما هو لازم، فهذا إذا عزم يحرم من المكان الذي نوى منه وعزم منه، إذا كان في جدة يحرم من جدة، وإذا كان خارج الحرم يحرم من مكانه. نعم. طيب، نأخذ الأخ سعد من الرياض. تفضل أخي سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي طال عمرك سؤال. كنت في مهمة عمل، طبعا أدركتني صلاة العصر ولا ما أصليها، ولا بعدين نسيتها ولا ما أذكرها إلا بعد يومين وصليتها، هل علي شيء في ذلك يا شيخ؟ يا أخي ليش تأخر صلاة العصر؟ العمل ما يمنعك من صلاة العصر، فالواجب أن تبادر، الواجب أن تبادر بالصلاة. اسمع الله هديك، الواجب أن تبادر بالصلاة في وقتها وتذهب إلى عملك أو تشتغل بعملك بعد الصلاة. وأما إنك أخرتها ونسيتها ثم قضيتها فهذا يبرئ ذمتك إن شاء الله، لكن أنت مخطئ في هذا الأمر وأنك تتشاغل عن الصلاة. أنا شيخ في مهمة في بر زي ما تقول في منطقة صحراوية، ولا حولي مثلا موية ولا حولي مسجد، ونسيت عني لا نزلت للبلد من المهمة دي أقضيها أصليها، بس إني نسيتها ولا ما أذكرها إلا بعد يومين وصليتها، فهل علي في ذلك شيء يا شيخ؟ يا أخي الموية هو ما هي بعذر عدم الموية، عندك التراب، إذا عدمت الماء تتيمم بالتراب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، عندك التراب الحمد لله فتتيمم وتصلي إذا لم يكن عندك ماء أو عندك ماء قليل لا يكفي لحاجتك وللطهارة، تتيمم وتبادر بالصلاة. نعم. شكرا. هل علي في ذلك شيء يا شيخ؟ أنت أخطأت في هذا، ولكن ما دمت قضيت الصلاة قضيتها إن شاء الله الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا. الله. أرجو من الإخوة في الكنترول أن يذكروا المتصلين بأن لا يقاطعوا الشيخ أثناء إجابته وأن يكرروا ذلك عليهم مأجوري. الأخ سعد معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين بس لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول في سنة المغرب، أنا صليت المغرب وجلست أبي أصلي السنة، دخل معي واحد في السنة، هل أقلبها صلاة مغرب؟ هل يعني أصلي بها المغرب؟ وهل أجهر بالقراءة؟ السؤال الثاني. السؤال في نفس صلاة المغرب فاتتني ركعتين، طبعا ركعتين في فاصل بينها، يجي فاصل بينها تشهد، أنا ما التشهد هذا ما قمت بالتشهد، صليت ركعتين متتالية وراء بعض، هل أعيد الصلاة؟ طيب شكرا. إذا كان يصلي سنة المغرب ودخل معه شخص فضيلة الشيخ، هل يقلب هذه إلى فريضة؟ لا ما يقلبها إلى فريضة، يستمر في نية الراتبة، وإذا سلم يقوم الذي دخل معه يكمل صلاته. نعم. يقول في نفس صلاة المغرب إذا صليت ركعتين ولم أجلس للتشهد يكون عليك سجود السهو، يكون عليك سجود السهو عن التشهد الأول. نعم. أحسن الله إليكم. وردنا سؤال من الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ، كيف تكون المحبة الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يكون فيها ابتداع؟ المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تحبه أكثر مما من ما تحب نفسك ووالديك وأولادك والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأولا محبة الله عز وجل، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه في القلب، المحبة تكون في القلب، ولها علامة وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات في دين الله عز وجل. نعم. تفضل يا أبو علي من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك شوي ابو علي. انا سمعت في حلقه سابقه، نعم، انه الموتى يسمعون ومزيارة المقابر يعني في رعد عشان الموتى يسمعوا. وجيت على آية 80، الايه 80 من سوره النمل: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت الداعي اذا ولوا مدبرين، انه ما بيسمعوا. كيف نوفق بين الايه والكلام هذا؟ طيب، نعم، تفضل الشيخ. الميت، نعم، الميت يسمع سلام المسلم عليه، ويسمع في أحوال وردت بها الأدلة، والله على كل شيء قدير. وأما قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، يعني الكفار أموات القلوب لا يستجيبون لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن من عنيزة شيخ يقول: ما حكم قول القائل أنقذتني العناية الإلهية، وهل مثل ذلك لولا عناية الله لهلكت؟ الأولى أن يقول أنقذني الله جل وعلا ورحمني وبعنايته، فينسب الأمر إلى الله عز وجل. نعم. أبو نواف من الطائف معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا معالي الشيخ صالح، عندي حقيقة سؤالين. السؤال الأول: عندما يتردد المسلم على المقابر أو يمر على أكثر من مقبرة، هل يكفي سلام واحد على أهل المقابر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا معالي الشيخ: هل يكفي في الصلاة قراءة سورة الفاتحة منفردة؟ وشكرا جزيلا لكم. طيب، إذا السؤال الأول، نعم، السؤال الأول: إذا مررت بالمقابر تسلم عليهم جميعا، تقول السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم. يقول السؤال الثاني: هل يكفي في الصلاة قراءة الفاتحة ويجزي؟ قراءة الفاتحة ركن لا بد منها، ولا تصح الصلاة إلا بها، وأما ما زاد عليها من القرآن فهو سنة مستحب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل تشرع الرقية الشرعية للمصاب بأمراض القلوب المعنوية من بدع ومخالفات حتى يرجع عن غيه، أم أن هذا خاص بالأمراض الحسية؟ الرقية للأمراض، أما البدع والمحدثات هذه تعالج بالدعوة إلى الله وتبصير الناس وتذكير الناس وتعليم الجاهل. نعم. علي من بيشة، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا عندي أخ توفى قدام شهر تقريبا، وأصيب في حادث وجلس فترة سنة أو 11 شهر، مر بشهر رمضان وأصيب بشلل. فأبغى أسأل يا شيخ، إنه ما كان بعض الأحيان ما كنا نجي إلا وقت الزيارة، والزيارة ساعات محددة، عندي تذكرة نقول فل والصوم ما كان يصوم، فأبغى أشوف يا شيخ هل يلحقنا شيء إحنا وهل علينا شيء؟ الله يجزاك خير يا شيخ. أحسن الله عزاكم وجبر الله مصيبتكم وغفر الله الميتكم. والمصاب إذا كان أنه ترك الصوم بسبب الإصابة ولا يقدر عليه حتى مات فليس عليه شيء. وأما زيارتكم إذا لم تتمكنوا إلا في وقت محدد فلا حرج عليكم. نعم أحسن الله إليكم. نأخذ أيضا المتصل حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين أنا. تفضل. السؤال الأول، قول الرجل إذا واجه فلان من الناس يقول واجهت فلان مثلا صدفة، ليس له أن يقول واجهت قدرا أو فجأة؟ السؤال الثاني، مسافة السفر عشان القصر تبدأ من البيت في السكن أو من أطراف المدينة؟ جزاكم الله خير. شكرا. حياكم الله. أما قوله لقيته صدفة فلا ينبغي أن يقال مثل هذا، يقول لقيته فرصة طيبة أو ما تحريت لقاءه ولقيته أو ما أشبه ذلك من العبارات. وأما السؤال الثاني عن المسافر، هل يبدأ من خروجه من البيت؟ السفر يبدأ من خروج من عامر البلد، من عامر البلد، إذا خرجت من عامر البلد بدأ السفر. نعم. طيب تفضل محمد معنا على الخط. محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. الله يمسيكم بالخير يا شيخ. تفضل. حياكم. في عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، رمضان مو هذا اللي راح اللي قبله، كنت مريض وافطرت كم يوم في رمضان، نفس الوقت سافرت فصار عندي 7 أيام أفطرتها في رمضان. طبعا أنا ما قضيت، دخل رمضان عادة واللي راح ما كنت قضيت، كنت ناوي أصومها يعني أقضي قبل رمضان اللي هو هذا اللي راح، فتعبت وما قدرت أقضي، دخل رمضان. أبغى أسأل أشوف إيش ايش حكم هذه وايش ايش اللي اقدر اسوي يعني. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، انا نذر ويعني زي ما تقول رجعت فيه، ايش ال طيب واضح، شكرا لك. يعني الحل يعني في رمضان. نعم تفضل يا شيخ. اقول في رمضان اذا كنت افطرت لعذر شرعي يجب عليك القضاء قبل ان ياتي رمضان الجديد. نعم. فإن أخرت القضاء من غير عذر فإنه يجب عليك أمران، أولا القضاء وثانيا كفارة إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. أما إذا كان ما تمكنت من القضاء حتى دخل عليك رمضان فإنك تقضي بعد رمضان وليس عليك إلا القضاء لأنك معذور في التأخير. نعم. نذر ورجع في هذا النذر فضيلة الشيخ؟ ما ندري ما هو النذر وش نوع النذر هذا. أحسن الله إليكم. نأخذ عامر من خميس مشيط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يحييك. تفضل سؤالك. عندي سؤال الله يحييك، فيها إحدى طلباتي استدعيت كبديلة مدرسة واستمرت في التدريس 6 أيام فقط، ثم مرضت تجاه مرض وتركت التدريس، وقد طلبوا منها فتح حساب في البنك عندما باشرت في العمل، لكن فوجئت بأن في حسابها بعد 6 شهور 29,000 ريال، فراجعت المدرسة قالت لا نعلم شيء عن هذا، ثم راجعنا إدارة التعليم المحاسبة في دار التعليم والمسؤولين قالوا ما عندنا العلم عن هذا المبلغ ولا حولنا ولا اسم المدرسة دي ولا حولنا مبلغ في الحساب ده، ولا راجعنا البنك قال محول من إدارة التعليم، راجعناهم ثاني مرة قالوا ما لنا تصريف المبلغ ده ولا نعرف عنه أي شيء. ايش الطريقه في المبلغ ذا يا شيخ الله يرضى عليك؟ طيب نعم نعم فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ: إحدى قريباتي استدعيت من المدرسة لمدة 6 أيام، ذهبت عنها أخرى وهذه المدة، وبعد فترة رجعت الأولى المدرسة الحقيقية ووضع في تلك التي استدعيت مبلغ من المال، الآن يسألون عن هذا المال الذي أودع في حسابها. ليس لها إلا ما اشتغلت قدر الأيام التي اشتغلتها، والزايد ليس لها، فترده إلى الجهة التي صرفتها، فإذا لم تجد الجهة أو فهناك رقم يسمى إبراء الذمة، تجعله فيه ويذهب إلى إبراء الذمة مثل غيره من المبالغ التي تسترجع. نعم. طيب، ما كيفية دعاء ختم القرآن، وهل يلزم صلاة ركعتين ثم الدعاء؟ لا، لا يشرع صلاة ركعتين عند ختم القرآن بمناسبة الختم، وأما الدعاء فهو مفتوح، يدعو بما تيسر من الأدعية النافعة في دينه ودنياه. نعم. أبو محمد من الدمام، تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ارفع صوتك شوي أبو محمد. بارك الله فيك. أنا أبغى أسأل الشيخ. نعم. كنا نحن في الدوام في الإدارة، بارك الله فيك، وصلينا صلاة الظهر وخلصنا الصلاة، وأتى السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ارفع صوتك شوي أبو محمد. بارك الله فيك. أنا أبغى أسأل الشيخ. نعم. كنا نحن في الدوام في الإدارة، بارك الله فيك، وصلينا صلاة الظهر وخلصنا الصلاة، وأتى مدير الإدارة ومع ضيف، فقام الإمام بصلاة بنا صلاة الظهر، قام صلى بمدير الإدارة والضيف اللي معه، فنسأل هل هذا يجوز؟ وثانيا نبى نصيحة من الشيخ لتجار المخدرات، إنما نرى في هذه البلاد من تسول الأخوان في هذه المخدرات. يعني شكرا، تفضل. نعم، صلى الظهر. نعم. مع زملائه في المكتبة فضيلة الشيخ، وصلى بهم إمام، وبعد فترة جاء المدير لهذه الإدارة ومعه ضيف، فصلى بهم مرة ثانية هذا الإمام. نعم، تكون نافلة للإمام وفريضة لمن خلفه، لا بأس بذلك، إذا نواها نافلة لا بأس. نعم. أيضا يريد من فضيلتكم نصيحة للذين ابتلوا بالمخدرات وخطر ذلك والمسكرات. سأل الله العافية. المخدرات بلاء خطير على العقول وعلى الأبدان وعلى الدين وعلى البلاد، فهي خطر عظيم محرم أشد التحريم، فالواجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، عليهم أنهم يتوبون إلى الله ويبعدون عن المخدرات وأهلها. نعم. أحسن الله إليكم. سالم من الأحساء، تفضل يا سالم، ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة. شيخ جزاك الله خير، أنا صاحب عمل، فعملت اتفاقية عقد عمل، بس ما أعطاني مقدمة العقد، يعني اتفاقية بدون مقدمة للعقد، ومضى على الآن على اتفاقية هذا شهر 4 شهور حتى، ولسه ما بتبين العمل، فأريد أفسخ العمل من الاتفاقية اللي بيني وبينها، بأفسخ الاتفاقية، هل عليها شيء يا شيخ؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ بأنه عقد مع شركة عمل، وهذا العمل يقول فيه مقدم عقد، ولم يعطونه هذا المقدم، هل يفسخ العقد، وما حكم فسخ العقد من هذا العمل؟ والله العقود يعني يراجع فيها المحاكم الشرعية، لأنه ما هو بهواه يفسخه، رب يلزمونه الطرف الثاني، فهم هذه خصومة لا بد من المراجعة المحكمة في هذا. نعم. يقول: ورد في الحديث بأنه ستكون بعدي أثرة، فما معنى أثرة؟ استئثار بالمال، يعني استئثار بالمال، فيكون من بعض الولاة استئثار بالمال، فعلى الرعية أن يصبروا على هذا. نعم. طيب نأخذ الأخ علي. تفضل علي من الجنوب. الأخ علي، طيب تفضل. تفضل علي. فضيلة الشيخ، هل يلزم الإنسان إذا أراد قيام الليل أن ينوي عدد الركعات التي سيصليها، وهل يجوز حمل المصحف أثناء الصلاة، وأيهما أفضل، كثرة الركعات أم الإطالة في قراءة القرآن؟ أما النية لعدد الركعات ما هو لازم، يصلي ما تيسر له قليلا كان أو كثيرا، صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ما تيسر ويختم ذلك بالوتر، صلاة ركعة وتر لما صلاه. وأما حمل المصحف، نعم، إنه جائز، حمل المصحف جائز في صلاة الليل إذا كان ما يحفظ شيء من القرآن. وأما أيهما أفضل، كثرة الركعات أو إطالة الركعة، فكلاهما متعادلان والله أعلم. إن أراد أن يطيل فإنه يقلل الركعات، وإن أراد أن يخفف فإنه يكثر الركعات. نعم. طيب تفضل يا ناهر من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسألك شيء جزاك الله خير. تفضل. ما حكم من قال جزاك الله خير إن شاء الله، أو رحم الله والديك إن شاء الله؟ يعني كلمة إن شاء الله هذه كلمة الدعاء، يعني بدي أقول جزاك الله خير إن شاء الله. طيب. ما حكم كلمة إن شاء الله؟ شكرا لك. سلام. سلام. عبارة يا شيخ جزاك الله خيرا إن شاء الله، أو بارك الله فيك إن شاء الله، لا داعي لقول إن شاء الله، يجزم الدعاء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقال ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فيترك إن شاء الله في الدعاء، يجزم الدعاء، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى وغني كريم. نعم. يسأل هذا أبو عبد الله عن سنة الوضوء، هل نصليها وقت النهي يا شيخ؟ هذا راجع إلى الخلاف في ذوات الأسباب، هل تفعل في وقت النهي عند وجود أسبابها، ومنها ركعتا الوضوء ذات سبب وهو حصول الوضوء، فإذا صلاها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول صليت خلف إمام، إذا أراد القيام من التشهد الأول شيخ ينحني انحناء بحيث يكون السجود أقرب، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، فهل تصح صلاة هذا الإمام معنا في المسجد؟ ربما أنه عنده عجز في القيام، وأعضاءه لا تساعده، أو كبير السن، أو ثقيل البدن، فلا بأس، إذا كان يحتاج إلى هذا ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ، يقول إذا حلقت قبل أن أنحر لكوني أحصرت عن أداء العمرة، فهل يلزمني شيء؟ نعم. يقول إذا حلقت قبل أن أنحر لكوني أحصرت عن أداء العمرة، فهل يلزمني شيء؟ هو محرم بعمرة ولا بحج؟ محرم بحج وعمرة يا شيخ. وأحصر؟ نعم يا شيخ. إذا أحصر فإنه يتحلل ويذبح حدي، يذبح حدي للإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أفضل أيضا في الهدي أن يذبح، وما هي مواصفاته؟ مثل الأضحية، الهدي مثل الأضحية، يشترط السلامة من العيوب، وأيضا يشترط أن السن، بأن يكون قد بلغ السن المجزي بالنسبة للضان ما تم له 6 أشهر، وبالنسبة للمعز ما تم له 1 سنة، بالنسبة للبقر ما تم له 2 سنين، وبالنسبة للإبل ما تم له 5 سنين. فلا بد من هذين الشرطين، السلامة من العيوب، والشرط الثاني بلوغ السن المحدد شرعا للنسك. نعم. الأخ فهد معنا على الخط. تفضل أخي فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي مبلغ من المال وحال على الحول، أبغى أزكي، ما أدري كيف أزكى فيه. تخرج ربع العشر، 2.5% من المبلغ، من كامل المبلغ. إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فأكثر، تخرج ربع العشر، 2.5%. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك من يخطئون في أداء العمرة وفي أداء الحج، ولما يرجعون إلى بيوتهم يسألون أنه نقصني كذا، فما أهمية التفقه في مناسك الحج، وما هي الكتب التي تنصحون في قراءتها أيضا في العمرة؟ بلا شك أن من يريد الحج أو العمرة فإنه يتفقه في النسكين، أحكام النسكين، بأن يقرأ من المختصرات بالمناسك التي توضح الحج والعمرة وما يجب أو يستحب فيهما. هذا موجود ومتوفر ولله الحمد، مثل منسك شيخ الإسلام بن تيمية، مثل منسك الشيخ عبد العزيز بن باز، فيقرأ في هذه المختصرات وبذلك يعرف إن شاء الله كيف يحج وكيف يعتمر. وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نعم. تفضل يا عبد الله من الرياض معنا على الخط. تفضل شيخ. أحسن الله إليك، عندنا ولد يستلم من التأهيل مبلغ حول 800، هل الواحد يجوز يأخذ منه إذا كان يصرف عليه معه في البيت؟ نعم، إذا صرف لولدك إعانة من الحكومة أو أعطي شيئا من المحسنين فإنك تنفق عليه ولا بأس أن تأكل معه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أرسل هذا السائل يقول: ما هي الأدعية التي تنجي من عذاب القبر الذي دل عليه الدليل؟ ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر التشهد الأخير يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فيستعيذ بالله من عذاب القبر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر، ويتجنب الأسباب التي تسبب عذاب القبر، مثل الغيبة والنميمة، ومثل الذي لا يستبري من بوله، والأسباب التي تسبب عذاب القبر يتجنبها. نعم. أبو سعد من مكة المكرمة معنا على الخط. تفضل أبو سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. ورحمة الله. في الحقيقة عندي سؤال ومشفتين، المقصود منه المفهوم الحقيقي لكفالة اليتيم، أيهما أفضل، دفع الكفالة أم استضافة اليتيم مع الأسرة في البيت؟ بالرغم أنه استضافة اليتيم عندما يكبر اليتيم ويعرف أن اليتيم تأثر له ظروف نفسية كثيرة يعني، فأيهما أفضل، أدفع الكفالة للجمعيات الخيرية أو استضافته في البيت؟ طيب شكرا لك. كله جائز يا أخي، إن جبته للبيت وأحسنت إليه وربيته و أنفقت عليه حتى يكبر، أو أنك دفعت لمن يتولى هذا، وكلت من يتولى هذا وينفق على اليتيم، كله إن شاء الله كله خير. نعم. الحمد لله. الأخ حسن من جدة. تفضل حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دائما ألاحظ في الآونة الأخيرة هذه كثير من الناس يقولون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمه الله تعالى. التعالي ورد في القرآن أنه تعالى الله عما يقولون، دائما التعالي يذكر بعد ما يذكر الله عز وجل المشركين وما أشبه ذلك. فأرجوك الله يحفظك يا شيخ، وضح لنا الأمر في هذه، هل يجوز، هل من السنة أن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى أو رحمه الله تعالى كذلك؟ طيب. والسؤال الثاني الله يسعدك، ما حكم من دائما ما يوقف عند آية اهدنا الصراط المستقيم، يصلها بما بعدها اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم، دائما ما يقف عند اهدنا الصراط المستقيم. والسؤال الثالث الله يحفظك يا شيخ، ما حكم من دائما يطيل السجدة الأخيرة، يجعل السجدة الأخيرة أطول من أي سجدة من السجدات السابقة، دائما يفعل ذلك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام نعم. عليكم ورحمة الله تعالى. عبارة تعالى يا شيخ، هذا في الصلاة السلام من الصلاة لا يجوز أن يزاد فيها شيء غير ما ورد، وأما في غير السلام من الصلاة فلا مانع من ذلك، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول في الوقف في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هل هي مشروع؟ نعم. يقول في قراءة هذه الآيات اهدنا الصراط المستقيم، هل لا بد أن توصل بما بعدها؟ لا، الأفضل أنه ما يصل، أنه يقف على كل آية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية على رؤوس الآيات، وإذا وصلها لا مانع من ذلك. أحسن نعم. الله إليكم. يقول في السجدة الأخيرة يطيل السجود أكثر من السجدات الأخرى في الصلاة، السجود يكون متعادلا، ما يطال بعضه ويخفف بعضه، بل يكون السجود متعادلا، إن كان يطيل السجود في كل الركعات وهو يصلي وحده فلا بأس، أما إذا كان يصلي بجماعة فلا يشق عليهم، يعتدل في هذا، لا يخفف تخفيفا مخلا ولا يطيل إطالة تشق على المأمومين. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان وصلنا هذا الفاكس، يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة على القبر، لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما إذا يبستا. ما لم ييبس. نعم، خفف عنهما ما لم ييبس. لا، هذا بدعة، غرس الأشجار على القبور هذا بدعة، وكذلك غرز الجريد الأخضر هذا غير مشروع، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يطلعه الله على ما يشاء من الغيب، فقد يعلم عن الميت أنه يعذب، أما نحن ما ندري هل هو يعذب أو لا يعذب، ولم يفعل هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يغرسون أو يغرزون الجريد الأخضر على القبور. وأما غرس الأشجار فهذا لا أصل له ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا يريدون أن ينفعوا الميت فليدعوا له، يكثرون من الدعاء له ويتصدقون عنه، والحج والعمرة عنه، كل هذا ينفع الميت بإذن الله إذا تقبله الله. نعم. يسأل أيضا أخيرا في فقرة الله عن حمل الجنازة، مع أن من خلف هذه الجنازة يردد بعض العبارات، لا إله إلا الله، اذكروا الله، صلوا على رسول الله. هذا بدعة ولا يقال شيء مع الجنازة، وإذا أراد أن يذكر الله يذكر الله في نفسه أو بكلام يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات واستفساراتهم في برنامج فتاوى على الهواء مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. يقول يا أبو عبد الله يا شيخ أبو، ما أيسر التفاسير الذي تنصحون بقراءتها يا شيخ صالح ويقرأ بها المسلم، وخصوصا في المسجد أو في مكتبته؟ تفاسير والحمد لله كثيرة، ولكن أخصرها وأوثقها تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير البغوي رحمه الله، وكذلك في العهد الأخير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ، هذا السائل، لي أنا وإخوتي جمعية، وهذه الفلوس نتاجر بها في شراء البيوت ونساهم بها، فهل عليها زكاة؟ مع العلم بأنني سمعت بأن المال المشترك ليس عليه زكاة. هذا الذي سمعته خطأ ولا أصل له، والمال إذا بلغ النصاب عليه الزكاة، إذا بلغ النصاب نصيب كل واحد يبلغ النصاب فعليه الزكاة وعلى أرباحه أيضا، لأن الأرباح تابعة لرأس المال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها ماذا تتجنب؟ وهل لها أن تذهب لقضاء حوائجها سواء في المستشفى أو في غيره؟ تتجنب الزينة في ثيابها وفي بدنها، الخضاب ونحوه، وتتجنب الطيب، وتلازم البقاء في البيت مدة العدة، ولها أن تخرج لحاجتها في النهار، لا تخرج في الليل، تخرج في النهار لحاجتها قدر الحاجة وترجع لبيتها. نعم. يقول هذا السائل أبو نعيم، كان علي إطعام مساكين فذهبت لأشتري أرز ووجدته غالي ووجدت أيضا رخيص، فأخذت من أنواع الأرز الرخيص وقمت بإطعام المساكين، هل يجزئ ذلك؟ الإطعام يكون من المتوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من المتوسط بين الجيد وبين الردي. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الأخ سبق أنه أرسل هذا السؤال وقد أجبنا في بداية هذا الحديث عن بعضه، يقول القصر والجمع في الصلاة، متى يكون القصر والجمع؟ وهل لي أن أخذ بواحد منها إذا طال سفري؟ القصر والجمع يكون في أثناء السفر أو الإقامة القصيرة في أثناء السفر، فإذا جاز القصر جاز الجمع، وإذا لم يجوز القصر لم يجوز الجمع، إلا لمرض أو مطر في بين المغرب والعشاء. والسفر إذا بلغ 80 كيلو فأكثر، أما ما دون 80 فهذا لا يقصر فيه لأنه لا يسمى سفرا. نعم. تفضل يا أحمد من الرياض، معنا الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شريت قطعة أرض وأنا متردد بين أبيعها أو أبني عليها سكن، فهل فيها زكاة؟ إذا كان فيها زكاة، هل الزكاة بنفس القيمة اللي شريتها لأول مرة أو بالقيمة التي هي عليه في حال الحول؟ وشكرا لكم. ما دام اشتريتها ولم تجزم على بيعها والمتاجرة بها فليس فيها زكاة. إذا كنت مترددا بين أن تبنيها وبين أن تبيعها فليس فيها زكاة. نعم. أبو محمد من الرياض، تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سماحة شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. نعم تفضل. أيهم أفضل، كفالة اليتيم نعم أو اشتراك في جمعية غسيل الكلى؟ طيب شكرا. كلاهما طيب يا أخي، كلاهما طيب، إن أردت تكفل يتيما أو تشارك في التبرع لغسيل الكلى، كلاهما عمل صالح إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ هذا السائل، الدعاء بالاستفتاح لصلاة الليل هل يقال في الركعتين الخفيفتين أو بداية قيام الليل؟ في كل تسليمة، في كل تسليمة، إذا قام بدأ الصلاة يأتي بعد تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح، فإذا قام لتسليمة ثانية يأتي أيضا بالاستفتاح في بداية كل تسليمتين. نعم. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء الشيخ صالح بسؤال يقول فيه السائل، عرف عن بعض السلف رحمهم الله استحباب النظر في المصحف والقراءة منه حيث أنه أدعى للتفكر والتدبر، هل يشرع مثل ذلك في النظر في آيات القرآن عبر جهاز الجوال في المسجد؟ الذي يقرأ القرآن يخير بين أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان يحفظ وبين أن يقرأ من المصحف، يخير في بين هذا، ولا فضيلة لأحدهما دون الآخر، بل هو يعمل الأحسن له. إذا كان الأحسن له أن يقرأ عن ظهر قلب يقرأ، إذا كان الأحسن أن يقرأ من المصحف يقرأ من المصحف. نعم. والجوال الآيات سواء كانت في الجوال أو كانت في المصحف هي هي ينظر فيها. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم مع فضيلة الشيخ في هذا البرنامج المبارك. تحية لفريق العمل وهذا زميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.